بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب المنطق للشيخ المبطر، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: والمقصود بيانه أن المحمول بالاشتقاق كالضحك والمشي والحس لا يدخل في أقسام الكليات الخمسة، فلا يصح أن يقال الضحك خاصة للإنسان. قلنا فيما سبق بأن الضحك واللون والحس ونحو ذلك هذه غير قابلة للحمل على شيء، فلا يصح أن تقول الإنسان ضحك، ولا يصح أن تقول الحيوان حس. نعم، الإنسان ضاحك والحيوان حساس، إلا أن الماتن قدس سره الشريف المصنف رحمة الله تعالى عليه يقول ليست من الكليات. قلنا فيما سبق بأن هذا الكلام غير تام، بل هي من الكليات. الحس، الضحك، المشي، هذه من الكليات الذاتية أيضا لمصادقها، لما تحمل عليه. فإنه تستطيع أن تقول هذا المشي على أربع مشي، واحد من مصادق ماشي. إذن لو نظرنا إلى المشي والحس والضحك، لو نظرنا ونسبناه إلى ما يحمل عليه حملا ذاتيا، فهو ماذا؟ فهو من الكليات الذاتية. نعم، لو نظرنا إليها بما تحمل عليه حملا عرضيا، عند ذلك نقول ماذا؟ أنه لا يصح أن تحمل على موضوعاتها حملا عرضيا، وهذا تقدم بيانه فيما سبق. لهذا قال: والمقصود بيانه أن المحمول بالاشتقاق كالضحك والمشي والحس لا يدخل في أقسام الكليات الخمسة، فلا يصح أن يقال الضحك خاصة للإنسان. فلا يصح أن يقال، يعني فلا يصح مثل هذا الحمل. هذا الحمل غير صحيح. أنت لا تستطيع أن تقول أن تحمل الضحك على الإنسان، وإن كان الضحك خاصة للإنسان. فلهذا التعبير، هذا التعبير أيضا فيه مسامحة. نحن لا يصح لنا أن نحمل الضحك على الإنسان، ولكن الضحك خاصة للإنسان لو مو خاصة للإنسان. نعم، الضحك خاصة للإنسان، وهذا مرارا تقدم من نفس المصنف أن الضحك خاصة الإنسان، الكاتب خاصة الإنسان، الماشي خاصة الحيوان، ولكن قولنا أن هذه خاصة شيء ولا تحمل أو تحمل شيء آخر. نحن فقط نريد أن نقول أن هذه الأمور لا تحمل على الإنسان، مو أنها ليست خاصة للإنسان. فلهذا انظروا، ارجعوا معنا إلى السؤال الثالث. يقول أن المنطقيين يقولون أن الضحك خاصة الإنسان والمشي عرض عام له مثلا، مع أن الضحك والمشي لا يحملان على الإنسان. إذن الإشكال وين؟ الإشكال في الحمل، مو الإشكال في أنه خاصة أو عرض عام. وإلا لا يشك أحد في أن الضحك خاصة للإنسان، وأن المشي عرض عام للإنسان أو عرض خاص للإنسان. هذا مما لا يشك أحد فيه، وإنما الكلام في أنه يحمل أو لا يحمل. الجواب أنه ماذا؟ أنه لا يحمل على الإنسان، ولكن هناك فرق كبير بين أن نقول أن الضحك خاصة الإنسان وبين أنه لا يحمل عليه. يوجد تنافي أو لا يوجد تنافي بين هذين الأمرين؟ ها؟ لا يوجد تنافي. لماذا لا يوجد تنافي؟ أنت في الأول يعني عندما تقول الضحك خاصة الإنسان، ما معنى الضحك خاصة الإنسان؟ يعني الضحك عرض ويعرض على موضوع وهو الإنسان، وموضوعه أيضا عرض لو جوهر. لا تريد أن تقول ذاك جوهر وهذا عرض من أعراض ذلك الجوهر. بناء على هذا المعنى من الخاصة والعروض، الضحك خاصة الإنسان لو مو خاصة الإنسان؟ الخاصة الضحك يعرض الإنسان أو لا يعرض الإنسان؟ نعم يعرض الإنسان بهذا المعنى، يعرض يعني ذات جوهر وهذا عرض له مو ذاتي له. الضحك ذاتي للإنسان لو من أعراض الإنسان، من أعراض الإنسان. إذا قلت الضحك خاصة الإنسان ومرادك من خاصة، أو أقدر هذا التعبير أن الضحك يعرض الإنسان ومرادك من العروض يعني ذاك هو المعروض وهذا هو العرض. ما معنى عرض؟ يعني ليس بجوهر، يعني ليس بذاتي فيه. بناء على هذا المعنى من العرض يعني في قبال الجوهر، يعني أنه ليس في ذاتيا في الجوهر، الضحك خاصة الإنسان أو ليس خاصة الإنسان؟ نعم خاصة الإنسان. أما إذا قلت أن الضحك خاصة يعرض الإنسان ومرادك من العروض ماذا؟ الحمل، مو العرض في مقابل الجوهر. خب الضحك يحمل على الإنسان أو لا يحمل؟ لا يحمل على الإنسان. إذا كان مرادنا من العروض الحمل فلا يحمل الضحك على الإنسان. أما إذا كان مرادنا من العروض يعني ماذا؟ يعني هذا عرض وذاك ماذا؟ جوهر. نعم الضحك يعرض الإنسان. إذن هذه يعرض ماذا؟ مشترك لفظي. مرة يطلق يعرض ومرادنا من العروض يعني ماذا؟ الحمل. فالضحك يحمل على الإنسان أو لا يحمل على الإنسان؟ لا يحمل على الإنسان. وأخرى مرادنا من العروض مو الحامل، وإنما مرادنا من العروض يعني ماذا؟ يعني هذا عرض وذاك ماذا؟ جوهر. يعني ذاك قائم بنفسه وهذا قائم بغيره، هذا وجوده لغيره ذاك وجوده لغيره. خب الضحك عرض لمو عرض؟ الضحك يعرض أو لا يعرض؟ نعم يعرض. إذا ما هو مرادنا من العروض؟ إن قلنا أن مرادنا من العروض الحام فالضحك لا يعرض يعني لا يحمل على الإنسان، وإن كان مرادنا من العروض مو الحمل وإنما مرادنا أن هذا عرض ومعروضه أين؟ الإنسان، يعني ذاك جوهر وهذا عرضه. الضحك يعرض الإنسان أو لا يعرض الإنسان؟ نعم يعرض الإنسان. وهذا ما ينبه إليه بعد ذلك المصنف بأنه نحن عندما نقول هنا أن الضحك لا يعرض الإنسان مرادنا من العروض ماذا؟ مرادنا من العروض الحمل. فلهذا بعد قليل يقول العروض معناه الحمل. هنا عندما نقول أن الضحك لا يعرض على الإنسان مو مرادنا من لا يعرض يعني هذا ليس عرض وذاك ليس بجوهر، لا، مرادنا من العروض يعني لا يحمل. أما إذا كان مرادنا من العروض معنى آخر يعني هذا عرض وذاك جوهر، ذاك وجوده لنفسه وهذا وجوده لغيره، فالضحك خاصة للإنسان أو ليس خاصة بالإنسان؟ يعرض أو لا يعرض؟ نعم يعرض. بلي جامد ملم جامد، والجامد إذا ما يشتق منه لا يمكن لأنه هذا حسب اللغة. فلهذا قلنا الاختلاف في الاعتبار في الفلسفة، بعد احنا ما ندخل في التفصيل باعتبار أن الفرق بينهما بشرط لا ولا بشرط، انه اذا صار ضائع يصير بشرط لا، يعني بشرط لا من الحمل. اذا صار ضائع يصير لا بشرط من الحمل، يعني يجوز حمله ولا يجوز، بل مرتبط بقانون الاعتبار فقط. قال: فلا يصح ان يقال الضحك خاصة للانسان، ولا يصح ان يقال اللون خاصة للجسم. مراد الضحك ليس خاصة يعني لا يعرض، ومراد من عروض يعني هذا لا يحمل. مو مرادنا ان الضحك ليس مختصا بالانسان، لا الضحك مختص بالانسان. واقعا احنا عندنا شيء غير الانسان ضاحكه، وما عندنا. مرادنا من الاختصاص مختص، مو مراد انه هذا ليس عرض في ذات، هذا عرض في ذات. مرادنا خاصة يعني لا يعرف يعني لا يحملون. قال: فلا يصح أن يقال الضحك خاص للإنسان، ولا يصح أن يقال اللون خاص للجسم، ولا يصح أن يقال الحس فصل للحيوان. نعم يصح أن يقال ماذا؟ الضاحك والملون والخاصة كما تقدم بيانه، والحساس والفاصل يعني بعد الاشتقاق وهكذا. وإذا وقع في كلمات القوم شيء من هذا القبيل، يعني إذا عبروا أنه الضحك خاصة ومرادهم من الخاصة هنا يعني العروض، ومرادهم من العروض يعني الحامل، فهذا من باب التساهل، من باب التسامح، وإلا فالضحك لا يحمل على الإنسان. وإذا وقع في كلمات القوم شيء من هذا القبيل، فمن التساهل في التعبير الذي قد يشوش أفكار المبتدئين، إذ ترى بعضهم يعبر بالضحك وليد من الضحك ماذا؟ مشتق وهو الضاحك. وبهذا يظهر جواب عن السؤال الثالث: كيف أن ضحك خاصة ولا يحمل؟ جواب اتضح مما سبق. نعم اللون بالقياس إلى البياض كلي، فلهذا نحن قلنا قبل قليل أن الكلي لا يصح أن تقولون بأنه ماذا ليس من كلية، عفوا اللون ليس من كلية، لا اللون أيضا من كليات لما تحته من الأراضي والموضوعات. أم اللون بالقياس إلى البياض كلي، وهو أي اللون جنس له. التفتوا جيدا، البياض جنسه ماذا؟ اللون. أما الأبيض جنسه ماذا؟ اللون الملون. قلنا فيما سبق بأنه البياض جنسه اللون، أما الأبيض مو جنسه اللون، الأبيض جنسه ماذا؟ الملون. وهذا تصريح منه وأشرنا إليه فيما سبق بأنه لا يمكن أن نقول بأنه وأنه يعني اللون جنس للأبيض، لا اللون ليس جنسا للأبيض، بل الملون جنس للأبيض. نعم اللون جنس للبياض لا للأبيض. نعم اللون بالقياس إلى الأبيض كلي وهو جنس له، لأنك أي اللون تحمل اللون على تحمل هذا الجنس على البياض. تقول البياض لونون حمل مواطات، فتقول البياض لون. أما اللون والبياض بالقياس إلى الجسم فليس من الكليات المحمولة عليه. التفتوا جيدا الآن بعد العبارة دقيقة، البياض واللون ليس من الكليات المحمولة على الجسم، مو ليس من الكليات، وفرق بين المطلبين. مرة نقول أن اللون ليس من الكليات، الجواب لا من الكليات، ومرة نقول أن اللون ليس من الكليات المحمولة على الجسم. نعم ليس من الكليات لأنه عرضي، لأنه ما أفضل، لأنه ليس يحمل عليه إطلاقا، لا حملا ذاتيا ولا حملا عرضيا، لأنه لا يحمل عليه. وهذه العبارة الدقيقة. قال: أما اللون والبياض بالقياس إلى الجسم فليس من الكليات المحمولة لا ذاتيا ولا عرضيا. أما بالقياس إلى البياض كلي لو مو كلي، بلي بالقياس إلى البياض والسواد من الكليات المحمولة على البياض والسواد وهو جنس لهما. خب هذا الاشتباه نريد أن الآن يريد أن يرفعه، وبيناه مسبقا، وهو أنه أنتم من جهة تقولون أن الضحك خاصة الإنسان، يعني شنو خاصة الإنسان؟ يعني مختص به، فإذا صار مختص به يعني يعرض عليه، فإذا صار يعرض عليه يعني يحمل عليه. لا لا لا ملازمة، الضحك خاصة بالإنسان ويعرض عليه ولكن لا يحمل عليه، ولا منافاته. أنه لا يحمل لأن الحمل فيه قواعد، ويعرض يعني هذا عرض وذاك ماذا جوهره، يعني ذاك معروضه، معروضه الإنسان وعرضه ماذا وعرضه الضيحك. هذا بيان لهالنقطة. قال ثم لا يشتبه عليك الأمر فتقول إنكم قلتم الكلي الخارج، فتقول إنكم قلتم الكلي الخارج كالضحك إن عرض على موضوعه فقط فهو الخاصة. والكلي الخارج الضحك كلي خارج ومو كلي خارج، ها مختص بالإنسان لو مو مختص بالإنسان، نعم فهو الخاصة. فإذا صار خاصة فهذا عرض وذاك معروضه. فيحول المستشكل، خب إذا كان هذا عرض وذاك معروض يعني يعرض عليه، ويعرض يعني يحمل عليه. نقول لا، يعرض عليه بأحد معنيين، بمعنى يحمل لا يحمل، بمعنى يعرض، هذا عرض ذات جوهر، نعم يعرض بهذا المعنى. والضحك لا شك يعرض على الإنسان، يعرض أو لا يعرض على الإنسان، يعني هذا عرض لو مو عرض، نعم جوهره ما هو؟ جوهره الإنسان، معروضه الإنسان، صحيح لو مو صحيح؟ نعم صحيح. فإذا يجب أن يكون خاصة. قل شنو المحذور؟ يقول وأنت قلت في أول الصفحة في السطر الخامس فلا يصح أن يقال الضحك خاصة للإنسان. إذا هنا من حيث القواعد التي ذكرتها الضحك خاصة للإنسان، وأنت صرحت في السطر الخامس لا يصح أن يقال الضحك خاصة للإنسان. يقول لا، الضحك خاصة للإنسان بمعنى، وهناك الذي نفيناه بمعنى آخر، ذاك الذي نفيناه يعني لا يحمل، وهذا الذي نثبته يعني يعرض ومعروضه الإنسان. فإنا نرفع هذا الاشتباه ببيان العروض المقصود به في هذا الباب. نحن عندما نقول لا يعرض، ما هو مرادنا من لا يعرض؟ فإن المراد من العروض هنا في هذا الباب هو الحمل، حملا ذاتيا أو حملا عرضيا، يعني حملا يكون المحمول ذاتيا للموضوع أو يكون المحمول عرضيا للموضوع. والبياض أو الضحك لا هو ذاتي للموضوع، لا يحمل عليه حملا ذاتيا ولا يحمل عليه حملا عرضيا، لأنه لا يصح الحمل أبدا، الإنسان ليس بضحكين. مراد من العروض هنا ماذا؟ الحمل. وعليه فالضحك لا يعرض على الإنسان بهذا المعنى، يعني بأي معنى؟ يعني العروض بمعنى الحمل. فالضحك لا يحمل على الإنسان لا حملا ذاتيا ولا حملا عرضيا. نعم، خب من جهة أخرى أنتم تقولون أن الضحك يعرض الإنسان، تقول بل مرادنا من العرض هناك يعني عرض في قبال الجوهر، لأن الضحك عرض يحتاج إلى جوهر، يحتاج إلى موضوع يقوم به. ما هو موضوعه؟ الحجر موضوعه؟ الجدار موضوعه؟ الماء موضوعه؟ للإنسان موضوعه؟ الإنسان موضوعه. مرادنا من العروض هذا المعنى. وإذا قيل يعرض على الإنسان فبمعنى آخر للعروض، ما هو؟ يعني وهو الوجود فيه، يعني أن هذا الضحك الذي وجوده لغيره، ذات الوجود الذي قام به الضحك ما هو؟ إنسان، وهذا غير الحامل. وعندهم تعبير آخر يسبب الاشتباه، هذا الاشتباه أشرنا إليه فيما سبق، وهو أنهم قد يطلقون عرض خاص وعرض عام، ومرادهم ماذا؟ مرادهم عرضي خاص وعرضي عام، وإلا العرض لا يقبل الحم، العرض بما هو الضحك يقبل الحم، الضحك عرض أو جوهر؟ عرض يقبل الحم؟ لا يقبل الحم. ما عندنا نتكلم ماذا نحن؟ في المحمولات، في الكليات المحمولات. إذن قد يطلقون العرض ويريدون العرضي، كما يقولون اللون عرض أو الضحك عرض خاص، مع أنه مرادهم ماذا؟ عرضي خاص، مو أنه عرض خاص. وعندهم تعبير آخر يسبب الاشتباه، هذا تكلمنا فيه في أول دخولنا في الكليات العرضية، وهو قولهم الكلي الخارج. كلي الخارج يعني ماذا؟ يعني إذا صار كلي سيحمل عرض خاص، والعرض يحمل أو لا يحمل؟ ها؟ العرض يحمل أو لا يحمل؟ الضحك يحمل أو لا يحمل؟ لا يحمل. لعد كيف تعبرون عنه أنه كلي والكلي قابل للحامل؟ الجواب لا، مرادهم من العرض هنا يعني العرضي، عرض خاص وعرض عام، فيطلقون العرض على الكلي الخارج ثم يقولون لمثل الضحك أنه عرض. والمقصود بالعرض في التعبير الأول هو العرضي مقابل الذاتي، لأن الكلي كان على قسمين، كلي ذاتي وكلي عرضي. أما والمقصود بالعرض في الثاني، يعني عندما يقولون الكلي الخارج عرض خاص مرادهم عرضي خاص، أما عندما يقولون الضحك عرض شنو مرادهم من العرض؟ في قبال الجوهر، مو مرادهم من العرض يعني في قبال الذاتي. بعبارة واضحة، قد يطلق العرض ويراد منه العرضي في مقابل الذاتي، وقد يطلق العرض ويراد منه في قبال الجوهر يعني الموضوع الذي وجد هذا العرض فيه. فلهذا لابد أن تلتفتون، الفلاسفة عندما يعبرون هذا كثير الدوران على ألسنتهم، عرض ولعله مراده عرضي، عرض ولعله مراده في قبال الجوهر. إذن الضحك عرض، هذا يعرض المعنى الأول والمعنى الثاني، هذا العرض بمعنى العرضي في قبال الذاتي والعرض في قبال الجوهر. أما عندما تقول الضاحك عرض مرادك شنو يعني؟ بعد مرادك العرضي يعني ذاك الذي يحمل على موضوعه حملا عرضيا لا حملا ذاتيا، يعني تريد أن تقول أن الضاحك ليس جزءا في ماهية الإنسان، بل الضاحك أمر عارض على الإنسان. أما عندما تقول الضحك عرض، وتريد أن تقول بأن هذا الحمل ليس ذاتي بل هو حمل عرضي، لا هو حمل ذاتي ولا هو حمل عرضي، بل تريد أن تقول هذا عرض وموضوعه الذي يحمل عليه هو ماذا؟ هو الإنسان وليس البقر وليس السماء وليس الأرض. قال والمقصود بالعرض في التعبير الأول عندما يقولون عرض خاص عرض عام مرادهم عرضي في مقابل الذاتي، مرادهم الخارج عن الماهية الشيء مو الداخل في ماهية الشيء. أما والمقصود بالعرض في الثاني عندما يقولون الضحك عرض هو الموجود في الموضوع مقابل الجوهر الموجود لا في موضوع. احفظوا هذين الاصطلاحين في العرض. ومثل اللون ايضا يسمى عرضا بالمعنى الثاني، قولنا اللون عرض بالمعنى الاول وعرض بالمعنى الثاني. اللون اساسا قابل للحمل، فلا هو ذاتي ولا هو عرضي. إذن عندما نقول اللون عرض مو مرادنا العرضي في مقابل الذات، لأنه لا يقبل اللون على الجسم. لعد عندما نقول اللون عرض يعني شنو؟ يعني إذن نقول ليس بجوهر، هذا يحتاج إلى موضوع، هذا وجوده لغيره لا وجوده لنفسه. ومثل اللون يسمى عرضا بالمعنى الثاني لأن اللون موجود في موضوع، ولكن لا يصح أن يسمى عرضا بالمعنى الأولي أبدا. لماذا؟ لأنه لا يحمل على الجسم لا حملا ذاتيا ولا حملا عرضيا، لأنه بالقياس إلى الجسم لا يحمل عليه حمل مواطاة، نعم بالقياس إلى ما تحته من الأنواع كالتوادب والضياض وجنس لها كما تقدم، فهو حينئذ ذاتي لا عرض. شوفوا شلون تختلف النسب، تختلف الأحكام. أنت إذا نسبت اللون إلى الجسم لا هو عرضي ولا هو ذاتي بل هو عرض بالمعنى الثاني. أما لو نسبت اللون إلى البياض والسواد هو شنو يصير بعد؟ يصير ذاتي بعد. لماذا؟ لأنه لو البياض لون واللونية ماذا؟ جزء ذات البياض في الماهية مأخوذ. إذن اللون عرض أم لا؟ هذا السؤال. شنو الجواب؟ تقول إن كان المعروض الجسم فهو لا ذاتي ولا عرضي. أو هي شيء أسأل أنا منكم السؤال، افترضوا هكذا سؤال أكو في التمرينات، هل اللون ذاتي أو عرضي؟ شنو الجواب؟ تقول إن كان المعروض هو الجسم لا ذاتي ولا عرضي بل هو عرض، أما إن كان المعروض هو البياض والسواد فهو ماذا؟ فهو ذاتي. فلي تقول البياض لون؟ البياض لون أو ليس بلا؟ والحمل حمل ذاتي أيضا، لماذا؟ لأن البياض لون مفرق لنون البصر. السؤال ما هو؟ لون قابض لنون البصر، فاللون شنو هو؟ جنس بمنزلة الحيوان. فالحمل حمل ذاتي لو مو حمل ذاتي؟ حمل ذاتي. ياهو مواطاة؟ منو قال؟ حمل المواطاة منو قال مختص بذا؟ لا ماذا؟ يقول ايه بس لونا هذا البياض لونا، وشن محظورة شن؟ الذات يعني جزء في الذات فيه ايه بلي جزء ما فيه محظور، لان البياض ذاك ما ذا مثل ما قبل قدم على الانسان حيوان، الانسان حيوان ولا يصبح حيوان، مع انه الحيوان جامد، الانسان حيوان حيوان جامد، ولكن يحمل لماذا؟ لانه ذات الانسان. كذلك اللون ذات الابيض والاسود او البياض والسواد، تقسيمات العرب. طب هذا الاصطلاح اذا الاخوه يحفظوه جيدا، وهو انه العرض قد يطلق ويراد منه العرضي في مقابل الذاتي، وقد يطلق ويراد منه العرض في مقابل الجوهر. وكثيرا من المغالطات منشاها ايه؟ منشاها هذا الاصطلاح، وهو انه المتكلم ده يطلق العرض ويريد العرضي في مقابل الذاتي، المستمع يتصور أنه يريد العرض في مقابل الجوهر، أو المتكلم يريد العرض في مقابل الجوهر ويتصور ماذا؟ العرضي في مقابل الذاتي، فتقع المغالطة ويقع الاشتباه. فلهذا لابد أن المدقق المحقق دائما يفرق بأن العرض اللي جاء هنا هذا مراد عرض يعني عرضي في مقابل ذاتي، لو مراد من العرض هنا يعني العرض في مقابل الجوهر. تقسيمات العرضي بعد مو تقسيمات العرض، لأنه يعني إحنا نريد أن نقسم ماذا؟ نريد أن نقسم العرضي في قبال الذاتي، مو أريد أن نقسم العرض في قبال الجوهر. مثلا نريد أن نقول ما هي أقسام العرض حتى نقول إما أين إما كيف إما متى إما يفعل إما أن ينفعل، هذه أقسام العرض. نريد أن نتكلم في أقسام العرضي يعني في قبال الذاتي، يعني الذي يحمل على موضوعه وليس جزءا في ماهية موضوع، بل هو عارض على الموضوع زائد على الموضوع. التقسيمات الموجودة للعرضي متعددة، تارة نبحث في العرضي من حيث الشمول لموضوعه وعدم الشمول، أن هذا العرضي الذي يحمل على موضوعه شامل لكل أفراد الموضوع أو للبعض دون البعض الآخر. طب أنت عندما تأتي إلى الكاتب تجد أنه شامل لكل أفراد الموضوع، يعني الكتابة بالقوة لا الكتابة بالفعل، وكل إنسان عندما تقول زيد كاتب الإنسان كاتب، هذا لبعض الأفراد ولا في جميع الأفراد هي شاملة. أما عندما تقول الإنسان شاعر هذه الشاعرية بالقوة لجميع الأفراد، أما بالفعل الجميع ولا للبعض دون البعض الآخر. إذن تارة أن الخاصة شاملة وأخرى غير شاملة، فتقدم الكلام عنه. هذا تقسيم للعرضي. تقسيم آخر، أن المعروض كم هو بلحاظ مو بلحاظ الشمول وعدم الشمول للعرضي، بل بلحاظ المعروض لهذا العرضي. المعروض ما هو؟ إما وجود إما ماهية إما خارج إما ذهن إما إلى غير ذلك. وهذا التقسيم الثاني لا يتعرض له. التقسيم الثاني أن نلحظ إلى المعروض ما هو، هل المعروض وجود ذهني، هل المعروض وجود خارجي، هل المعروض ما هي، وفيها أقسام متعددة. لأن هذا العرضي تارة يكون لازما للوجود الذهني، وأخرى يكون لازما للوجود الخارجي، وثالثة يكون لازما للوجودين. من قبيل الوجود الخارجي ماذا؟ الحرارة بالنسبة إلى النار، لازم لمو لازم، لكن لازم لأي شيء، للوجودين معا وللوجود الخارجي للنار. من الواضح أن الحرارة موجودة للنار الخارجية، أما النار الذهنية هم فيها حرارة؟ وإلا لو كانت النار الذهنية فيها حرارة الإنسان كان يتصور النار بعد ما يحتاج مولانا إلى مدفع، مع أنه يحتاج إلى مدفع حتى لو تصور النار ألف مرة. لو كان رفع العطش من قبل الماء الخارجي لو من قبل الماء أعم من أن يكون خارجي أو ذهني، ياهو منين؟ خارجي. إذا نشوفوا هنا إحنا عندنا لوازم، ولكن الملزوم منها جميع الأفراد لبعضها دون البعض الآخر. شوفون بعضها للوجود الخارجي، بعضها للوجود الذهني. من قبيل ماذا؟ من قبيل الكلية للإنسان. هاي الكلية للإنسان موجودة للإنسان في الخارج وفي الذهن، لو في الإنسان في الذهن فقط. إنسان في الذهن ولا في الإنسان في الخارج؟ فمو كل إنسان في الخارج، جزء شخصي. وبعض اللوازم تشمل الوجودين معا، يعبرون عنها بلوازم الماهية. من قبيل ماذا؟ من قبيل الزوجية للأربعة. البر أربعة، سواء كانت في الخارج فهي زوج، وسواء كانت في الذهن فهي ماذا؟ فهي زوج. بعد ما يفرق تكون في الخارج أو في الذهن. هذا تقسيم ثاني، يعني بلحاظ المعروض لهذا العرضي، تارة المعروض وجود خارجي، وأخرى المعروض وجود ذهني، وثالث المعروض ماذا؟ الوجودان الذهني والخارجي، أو يعبر عنه بلازم الماهية. هذا التقسيم الثاني، وما متعرض إلى ما عندنا علاقة به. التقسيم الثالث الذي يريد أن يتعرض له هنا، وهو كيفية العروض، أن هذا العرضي الذي يعرض هل يعرض بنحو اللزوم لو بنحو غير اللزوم، وإذا كان بنحو اللزوم كم نوع من اللزوم، وإذا كان بنحو المفارقة كم نوع من المفارقة. ومن هنا قالوا العرضي أعم من أن يكون عرضي خاص لو عرضي عام، ينقسم إلى ماذا؟ إلى لازم وإلى مفارق. واللازم إلى لازم بين بالمعنى الأخص وبين بالمعنى العام، والمفارق أيضا إلى دائم وإلى زائل، والزائل تارة بطيء الزوال وأخرى ماذا؟ سريع الزوال. هذه أقسام العرضي التي تذكر في المقام. قال تقسيمات العرضي أعم من أن يكون عرضي خاص أو أن يكون عرضي عام. تقسيمات العرضي إما خاصة وإما عرضي عام، تمام. ثم هذا تقسيم آخر، العرضي إما مفارق وإما لازم. قال العرضي لازم ومفارق. ما هو المراد من العرضي اللازم؟ ذلك العرضي الذي لو انفك عن معروضه بعد لا يمكن أن يبقى ذلك المعروض ذلك المعروض، يتغير عما هو عليه، لا يمكن أن يكون نفس ذلك المعروض وليس له هذا العرض. من قبيل ماذا؟ من قبيل الزوجية بالنسبة إلى الأربعة، والفردية بالنسبة إلى الثلاثة. أنت خذ الزوجية من الأربعة بعد يمكن تبقى أربعة، محال أن تكون أربعة وليست بزوج. خذ الفردية من الثلاثة بعد تبقى ثلاثة، محال أن تبقى ثلاثة. هذه نسميه لازم ماذا؟ هذا نسميه عرضي لازم، يعني يستحيل انفكاكه عن معروضه، مو يستحيل انفكاكه خارجا، ها؟ مو مراد خارجا، لا حتى ذهنا حتى عقلا، لو انفك بعد هذا ليس ذا، يعني هذا من قبيل اللازم الذي نقوله للواجب سبحانه وتعالى. تقول الله واجب الوجود، فهل يمكن أن نفك عنه وجوب الوجود هم يبقى الله لو بعد لا يمكن أن يبقى الله؟ إذا سلخنا منه وجوب الوجود بعد ماذا؟ بعد ليس بالله، يصير مخلوق. بعد لا يمكن أن يكون خالق. إذن تارة أن اللازم لو انسلخ عن الملزوم بعد لا يمكن أن يبقى الملزوم على ما هو عليه، وأخرى ماذا؟ أن اللازم لو انسلخ عن الملزوم يبقى اللازم على ما هو عليه، من قبيل الأمثلة التي يضربها، من قبيل زرقة العينين. زرقة العينين لو انسلخت منها الزرقة هل تبقى العينين أو لا تبقى العينين؟ والشاهد على ذلك نحن نملك عينين ولا توجد عندنا ماذا؟ إذن الزرقة ليست ملازمة لزوما عقليا للعين، وإلا كان ينبغي لو كان لازما لزوما عقليا أن يذهب الملزوم عندما تذهب الزرقة، مع أن الزرقة لا تفارقها، فإذا هي لازم لو مفارق، مفارق، لكن مفارق دائم لو زائل دائم لا محذور في ذلك. ومن هنا قسموا، يعني دائم بحسب الواقع الخارجي، ومن هنا قالوا المفارق إما دائم لا يزول وإما يزول، والذي يزول إما بطيء الزوال كالملكة عند الإنسان، الإنسان إذا حصلت عنده ملكة الشجاعة أو ملكة التقوى لازمة لو مو لازمة؟ يستحيل انفكاكها أو لا يستحيل انفكاكها؟ لا يستحيل، يعني يبقى يمكن هذا الإنسان يرجع ويكون فاسقا ولا توجد عنده ملكة التقوى، ممكن لو مو ممكن؟ بل ممكن. ويبقى زيد ولا يبقى زيد؟ نعم يبقى زيد. وهذا معناه أن هذا العرضي مو لازم، لأنه لو كان لازما بانسلاخ اللازم كان لابد أن ينتفي الملزوم، مع أن الملزوم باق على حاله. خب زائل له دائم؟ لا مو لانه زائل، لكن زواله بطيء لو زواله شديد، سريع لو بطيء. بطيء إنسان إذا أن يحصل ملكة العدالة أطمئنه ببساطة أيضا لا تذهب منه. أما حمرة الوجه، الإنسان إذا خجل يحمر وجهه، طب عرضي لو معرضي الحمرة؟ نعم. لازم لو مفارق؟ مفارق. دائم لو غير دائم؟ غير دائم. سريع الزوال لو بطيء الزوال؟ سريع الزوال. اللازم ما يمتنع انفكاكه عقلا عن موضوعه، كوصف الفرد للثلاثة والزوج للأربعة والحارة للنار. فهذه الحارة للنار فيها كلام، باعتبار أنه ذيك النار التي احترق بها إبراهيم ذيك كانت نار ولم تحرق، أو بعد لم تكن نار، ياهو منها ياهو منها. إذا قلنا أنه كانت نار ولم تحرق هذا معناه ماذا؟ معناه أنه تكون لازمة لو تكون مفارقة؟ تكون مفارقة. بل إيه؟ موارد طبيعية، يعني شنو ملامن؟ لا ملامن، احنا من دنا نتكلم في الأمور العقلية. الله ما يقدر الثلاثة يسووها مو فرد ملان، لأنه يعني محال، والمحال ملان لا تتعلق بالقدرة ملان. أنت بعد الحمد لله جئت في بحث الكلام، قلنا بأن القدرة لا تتعلق بالمحال. الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يوجد اجتماع النقيضين، لا يمكن. يعني شنو؟ يعني الله عاجز؟ لا مو عاجز، ذاك مقابل. إننا مثلا نقول يعني قابلية، عندما نقول الله مو قادر مو نقص في قدرته، هذا من قبيل المثال الذي مرارا في الروايات وارد عندنا، إن الله يا أمير المؤمنين هل يستطيع ربك أن يدخل الدنيا على كبرها في البيضة على صغرها؟ قال ويلك، إن الله لا يوصف بعجز، ولكن الذي تقول غير ممكن أو لا يكون محال. هذا بل أحسنتم، هذا مرارا ذكرنا أن مرجعه إلى عدم قابلية القابل، مو إلى نقص في فاعلية الفاعل. فهنا النار إن بقيت على كونها نارا ولم تحرق، هذه بعد الإحراق يصير لازم مفارق، عرضي مفارق لو عرضي لازم، عرضي مفارق. أما إذا قلنا لا، الله سبحانه وتعالى ذيك النار بدلها إلى ماذا؟ بدلها إلى جنة، بدلها إلى بستان. طب هنا الحرارة تكون ماذا؟ تكون عرضي لازم لو مفارق، تكون عرضي لازم. لماذا؟ لأنه لا يعقل أن تبقى النار نارا وغير محرقة، وإلا ليست بنار. هذه من قبيل لا يمكن أن تكون، تبقى الثلاثة ثلاثة وليست بفرد، محال أن تبقى الثلاثة ثلاثة وليست بفرد، أن تبقى الأربعة أربعة وليست بزوج. ياهو أنا ما أتذين ماذا نتكلم للقوم بانفكار خارجي، ما إحنا بعد قسمنا أقسام، قلنا الآن هذه الحرارة من اللوازم الموجودة للوجود الخارجي للنار، مو للأعم من الوجود الذهني والخارجي. هاي الحرارة الموجودة للنار الخارجية، هذا عرضي لازم لو عرضي مفارق، هذا بحث مكان آخر. منهم المثال بمطلب، أما المثال الأول والثاني ما به نوع مطلب. الفرد لازم عرضي لازم للثلاثة، والزوجية عرضي لازم للأربعة. أما الحرارة عرضي لازم للنار لو مو لازم، ذاك بحث آخر. المفارق ما لا يمتنع انفكاكه عقلا عن موضوعه، امتناع ماكو، يمكن كأوصاف الإنسان المشتقة من أفعاله وأحواله مثل قائم وقاعد ونائم وصحيح وسقيم وما إلى ذلك، وإن كان لا ينفك أبدا بحسب الواقع الخارجي، يعني وإن كان هذا العرضي المفارق دائم الوجود لا محذور فيه، ما بمحذور. هذا وإن كان لا ينفك، مو وإن كان لا ينفك عقلا، يعني وإن كان لا ينفك خارجا وجودا، وإلا بعد لا ينسجم مع قوله ما لا يمتنع انفكاكه وإن كان لا ينفكه. أولا قال يعني يمكن انفكاكه عقلا، هنا يقول لا ينفك ماذا؟ عقلا، يصير تهافت. لا، هناك الذي قال يمكن انفكاكه عقلا في مقام العقل، هنا قال لا يمكن أن ينفك يعني في مقام الخارج، يعني دوام الوجود. فإنك ترى أن وصف العين بالزرقاء لا ينفك عن وجود العين، لأن لا ينفك عن وجود العين خارجا، مو يستحيل أن ينفك عنه عقلا، ولكنه مع ذلك يعد عرضيا مفارقا. لماذا؟ لأنه لو أمكنت حيلة كما في مثل زماننا بعد لإزالة الزرقاء لم امتنع ذلك، وتبقى العين عينا، يعني يبقى الوجود ذاك الوجود، الماهية نفس الماهية. أما الثلاثة إذا أخذت منها الفردية بعد لا يمكن أن تبقى ثلاثة، وهذا لا يشبه اللازم، يعني العرضي اللازم. فلو قدرت حيلة لسلخ وصف الفرد عن الثلاثة لما أمكن أن تبقى الثلاثة ثلاثة، لو استطعت أن تزيل الناطقية من الإنسان بعد لما بقي الإنسان إنسانا. طبعا هذا مو لازم، مو عرضي، هذا ذات. ولو قدر سلخ ولو قدر سلخ وصف الحرارة عن النار لبطل وجود النار. إذن الشيخ ماذا يرى؟ يرى بأنه الحرارة عرضي لازم للنار، هذا معناه لابد أن يلتزم بأنه في قصة إبراهيم مو بقيت النار نارا ولم تكن فيها حرارة ولا إحراق، وإنما ماذا؟ الله حولها من نار إلى شيء آخر، وإلا النار نار لابد أن تكون محرقة، هذا من قبيل الثلاثة ثلاثة لابد أن تكون فرد. وهذا معنى امتناع الانفكاك عقلان، هذا هو اللازم وهذا هو المفارق. أما اللازم قال واللازم بين وغير بين. طب البين ما هو؟ قال البين بين بالمعنى الأخص وبين بالمعنى الأعم. لازم ملزوم، ولكن بمجرد أن تتصور الملزوم تلتفت إلى لازمه، وهذا ما ذكرناه في الدلالة الالتزامية. الإخوة إذا تذكرون ساعدنا مطابقية تضمنية التزامية، قلنا الالتزامية ما هي؟ ها؟ الالتزامية هي التي يكفي فيها تصور الملزوم للانتقال إلى اللازم. هذا ويسميه بين بالمعنى الأخف، أو العلاقة الموجودة بين اللفظ والمعنى. العلاقة الموجودة بين اللفظ والمعنى، أنت بمجرد أن تتطور اللفظ وعالم بالمعنى الموضوع له اللفظ، ينتقل ذهنك إلى المعنى أو ما ينتقل، فهي ملازمة بين اللفظ والمعنى. بمجرد أن تتطور الملزوم ينتقل ذهنك إلى لازمه. أما البين بالمعنى الأخف، أما البين بالمعنى العام ما يكفي تصور الملزوم فقط بالانتقال إلى اللازم، بل الملزوم واللازم والنسبة بينهما حتى تصل إلى النتيجة. أما البين بالمعنى الأخف ما يلزم من تصوره، من تصور ملزومه تصور اللازم مباشرة بلا حاجة إلى توسط شيء آخر، وهذا ما تقدم من المصنف رحمة الله تعالى عليه في صفحة 38. هناك قال: ويشترط أيضا أن يكون التلازم واضحا بينا، بمعنى أن الذهن إذا تصور معنى اللفظ ينتقل إلى لازمه بدون حاجة إلى توسط شيء آخر. أما البين بالمعنى الأعم، قال: ما يلزم من تصوره أولا، وتصور الملزوم ثانيا، وتصور النسبة بينهما، يعني من تصور اللازم والملزوم والنسبة بينهما حتى يصدق ماذا؟ بهذا اللازم البين بالمعنى العام، مثل الاثنان نصف الأربعة أو الاثنان ربع الثمانية. أنت ما يكفي أن تتصور الثمانية، ما يكفي أن تتصور الأربعة، لا بد أن تتصور الأربعة وتتصور الاثنين والنسبة بينهما، تقول الاثنين ربع الثمانية. أما تصور الثمانية فقط يجي إلى ذهنك أن الاثنين ربع الثمانية؟ إذن تحتاج ملزوم لازم نسبة بينهما حتى تقول هذا ربع ذا. بلي لا ما يرى في اللفظ والمعنى، قلنا بأنه أنت إذا علمت بأن اللفظ موضوع للماء، بمجرد أن تتصور لفظ الماء يروح ذهنك إلى المعنى والمفهوم لما يروح والنسبة. فإنك إذا تطورت الاثنين قد تغفل عن أن الاثنين نصف الأربعة، أو تغفل عن أن الاثنين ربع الثمانية. ولكن إذا تطورت الاثنين وتطورت الثمانية وتطورت النسبة حكمت بأن الاثنين ربع الثمانية. ولكن إذا تصورت أيضا الثمانية مثلا وتصورت النسبة بين الاثنين والأربعة تجزم أن الاثنين ربع الثمانية. وكذا إذا تصورت الأربعة والنسبة بينهما، يعني الأربعة والثمانية، تقول هذا نصف الثمانية، تجزم أن الأربعة نصف الثمانية. وهكذا في نسبة الأعداد بعضها إلى بعض. ومن هذا الباب لزوم وجوب المقدمة، ذيك المقدمة التي نعبر عنها مقدمة شرعية صلاة، وعلمت من الشارع أنه أوجب للصلاة وضوء، فتتصور المقدمة ثم المقدمة المناسبة تقول تجب المقدمة أيضا. ومن هذا الباب لزوم وجوب المقدمة ولوجوب ذي المقدمة، فإنك إذا تصورت وجوب الصلاة أبدا وجوب الصلاة لا يؤدي بك أن تتصور ماذا؟ وجوب الوضوء. أما بخلاف تصور الله يؤدي بك لأن تتصور المعنى مباشرة. وتصورت الوضوء وعلمت النسبة، يعني كنت عالم بأن الشارع أوجب الوضوء للصلاة، عند ذلك تقول الوضوء مقدمة ماذا؟ لوجوب الصلاة. قال: وتصورت النسبة بين الوضوء وبين الصلاة، وهي ما هي النسبة؟ وهي توقف الصلاة الواجبة على الوضوء. هذا التوقف بعد مو عقلي، التوقف من قبل الشارع. حكمت بالملازمة بين وجوب الصلاة ووجوب الوضوء. تتمت الكلام، تأتي، والحمد لله رب العالمين.